وذكر هذا الحديث حديث عبادة ذكره المؤلف وفيه ما يتعلق بالشهادتين، ثم ذكر ما يتعلق بعيسى عليه السلام. وما الذي يعتقده أهل السنة والجماعة في عيسى عليه الصلاة والسلام؟ ما هي عقيدتهم في عيسى؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون ما جاء في هذا الحديث، وهو قوله وأن عيسى عبد الله ورسوله. إذن عيسى عبد لله وبعثه الله سبحانه وتعالى إلى بني إسرائيل رسولا، وهو عيسى بن مريم، وابن مريم هو عيسى بن مريم، ومريم هي بنت عمران، فهو منسوب إلى أمه. وقد جاء في القرآن إذ قال الله يا عيسى بن مريم، هذا النبي الكريم حملته أمه، وهي آية من آيات الله. وقد ذكر الله قصة الحمل والولادة كما في سورة مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا إلى آخر الآيات. وفيها أنها جاءها المخاض إلى جذع النخلة فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فأكلت وشربت، فبعد ذلك رجعت إلى قومها فصنعوا بها ما صنعوا ورموها بالموبقات، فبرأها الله وأنطق عيسى عليه السلام. وكان مولده في فلسطين قريبا من بيت المقدس، لهذا الله قال عن مريم وعن عيسى وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. وبعد الولادة كما أشرت اتهمها قومها لكن الله برأها. إذن هو نبي وهو رسول، وهذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة، وقد جاء ذكر ذلك في آيات كثيرة، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وكذلك هو نفسه قال إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وفي هذا الحديث أيضا ذكر أن عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة المسلمين، أن يؤمنوا بأن عيسى عبد لله ورسول وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وله دلائل تدل على نبوته، أعطاها الله عز وجل جملة من الدلائل والآيات، فقال لقومه قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. والآيات في هذا كثيرة. أما الكتاب الذي أنزله عليه فهو الإنجيل كما أخبر الله سبحانه وتعالى وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل. دعوته كدعوة باقي الأنبياء والرسل، الدعوة إلى التوحيد والإخلاص وإفراد الله بالعبادة، كما في قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذا النبي الكريم دلت النصوص على أن الله رفعه ولم يزل حيا في السماء الثانية كما جاء في الصحيح، وأهل السنة والجماعة يؤمنون بنزوله في آخر الزمان وأنه يحكم بشريعة النبي عليه الصلاة والسلام، يقتل الدجال، يضع الجزية، يكسر الصليب، ويتبعه من يتبعه من أهل الكتاب كما قال الله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين أن عيسى سينزل حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال. إذن هذا هو ما يعتقده أهل الحق، وقد رفع بروحه وجسده، لأن النصارى يزعمون أنه قتل وأشاعوا ذلك فكذبهم الله في القرآن، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقال الله أيضا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. فالله رفعه وهو في السماء الثانية، وهذا هو مكانه في السماوات كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، حديث جبريل عندما عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، فلما جاء إلى السماء الثانية واستفتح له وقال من؟ قال جبريل. ومعك من؟ قال محمد. فقال له مرحبا بالنبي الصالح. فلما جاء إلى السماء الثانية قال فإذا بابني الخالة يحيى وعيسى، فسلم عليهما عليه الصلاة والسلام، فقال له مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. اليهود يطعنون في عيسى ويزعمون أنه ابن زنا وحاشاه ولعنة الله عليهم، أما النصارى فهم أيضا متذبذبون، مرة يقولون هو ابن الله، ومرة يقولون هو ثالث ثلاثة، ومرة ينسبونه إلى يوسف النجار، وكل هذا من الكفر والعياذ بالله، وكلهم كذابون دجالون أفاكون، وطعنوا في نبي الله عيسى. أهل الإسلام هم أهل الإنصاف والحق، هم الذين آمنوا بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن عيسى عبد الله ورسوله، مخلوق خلقه الله وليس بخالق ولا برب، خلقه من أم بغير أب، كما أن آدم خلقه الله من طين وخلق منه حواء، فإن أيضا عيسى خلقه من أم بلا أب، لهذا قال الله ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، وذكر أيضا سبحانه ما يتعلق بخلقه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، فكان آية كما قال الله وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقد بشر عيسى بنبينا عليه الصلاة والسلام وأخبر به، لكن قد يقول قائل ما معنى ما جاء في هذا الحديث عندما قال وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه؟ ما معنى وروح منه؟ الروح هنا المقصود بها أن الله سبحانه وتعالى خلقه، يعني عيسى خلق من مخلوقاته، لكن نسب هذا الأمر إليه، وهذا هذه الإضافة هي إضافة تشريف، إضافة ملك وخلق، الله هو الخالق هو المالك، لهذا لما قال فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني في آدم عليه الصلاة والسلام، وهذا جاء أيضا عندما قال الله ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجاء أيضا في قصة عيسى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، وهذا الحديث الذي بين أيدينا، وجاء في حديث الشفاعة اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، وقيل لآدم أيضا يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. ما معنى الروح في هذا كله؟ هذه الإضافة إلى الله هي إضافة تشريف كناقة الله وبيت الله وعباد الله، هذا معنى الروح. فالله عز وجل خلق آدم وخلق عيسى وخلق مريم وخلق جبريل، كلهم مخلوقات، لكنه ينسب بعض المخلوقات إليه، وهذه النسبة والإضافة هي إضافة تشريف ناقة الله وسقياها، فنسب وأضاف الناقة إليه تشريفا لها، وليس المقصود أنها صفة فيقال هي إضافة صفة إلى موصوف، لا يقال هذا، إنما هي إضافة مخلوق إلى خالق، لكن هذه الإضافة للتشريف، فخص الله البيت فيقال بيت الله، ناقة الله، وكذلك عباد الرحمن. وسيأتي معنا أن الروح غير الروح، هناك الروح وهي مخلوقة وروح منه، فهنا عندما قال وروح منه قد تأتي هذه من هنا ليست للتبعيض بل هي لابتداء الغاية، فكأنه يقول وروح من أي ورسول منه، كما قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ما معنى جميعا منه؟ المقصود من خلقه، من عنده، أي أن الله خلقها ابتداء، وليس هي إضافة صفة إلى موصوف. أما ما يتعلق بإضافة الصفة إلى الموصوف هذا في الروح التي هي الرحمة، ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ما معنى الروح هنا بالفتح؟ الروح بالفتح أي الرحمة، والرحمة صفة من صفات الله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الريح من روح الله، كما في حديث أبي هريرة عند أحمد في المسند وعند أبي داود وغيره. فهناك فرق بين الروح بالفتح وبين الروح بالضم. الروح نعم هي إضافة صفة إلى موصوف، ولا تيأس من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، يعني لا يقنط من رحمة الله، فهي صفة من صفاته سبحانه. ولهذا العلماء رحمهم الله كشيخ الإسلام تيمية فصل وبين الفرق بين الروح والروح، تلك صفة وإضافة صفة إلى موصوف التي هي بالفتح، وأما الروح فهي من إضافة المخلوق إلى الخالق، وهي إضافة ملك وتشريف لا إضافة وصف، فهو خالق عيسى وكذلك خالق آدم وخالق جبريل، وهؤلاء وصفوا بأنهم روح، فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه،